هذا يعني صب عليها المصب من بعيد، صب عليها المصب ويكف، ما حاجة يدلك ولا حاجة يعني يباشر، يكفي إن الماء إنه يعمم بالماء ويكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا من سكان مكة المكرمة وأقوم بأداء العمرة بإذن الله في رمضان، ثم أتبعها عمرة لكل من والدي ووالدتي وزوجتي المتوفية وكذلك أولادي، فهل يجوز لي هذا التكرار؟ هو الأفضل لو أنه يعني يطوف لهم ويتصدق عنهم، يكون هذا أفضل من أنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم عنهم، هذا أفضل. وإن فعل كذا لا بأس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان؟ استوى هنا بمعنى قصد، ما هي بالسوى بمعنى استقر واستعلى. هنا إذا عديت استوى بإلى ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء، وهي دخان ضباب مثل الضباب، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهنا المراد بالاستواء هنا القصد، إن الله جل وعلا قصد وأراد من السماء أنها إيش والأرض تأتيه طوعا وكرها، هذا الاستواء. ما هو هذا الاستواء مثل قوله الرحمن وعلى العرش استوى؟ الاستواء هنا بمعنى الاستقرار، استقرار الله أعلم بكيفيته، ما نعلم، نثبته كما جاء عن الله. الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، حنا نقول استوى، والاستوى معلوم لكن كيفيته وحق ذا الله أعلم بذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدتي حصلت على مبلغ من المال بعد وفاة أخيها لأمها، فهل تخرج عليه زكاة وقت استلامه؟ تخرج زكاة إذا حال عليه الحل بعد الوفاة، هي ملكته من حين خرجت الروح، من حين خرجت الروح انتقل المال من الميت إلى وارثه، فيحسب حول من حين الوفاة. إذا دار عليه الحول يعني جاء سنة من وفاة صاحب المال أخرج عنه الزكاة، قبل ذلك ما في زكاة لأنه ما ملكه إلا عند خروج الروح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نبي الله موسى عندما كلمه الله تكليما، هل كان ذلك باللغة العربية أم بلغة أهل قومه؟ الله أعلم، لكن الذي ظهر أنه بلغته، اللغة التي يفهمها موسى، موسى يعرف العبرية، لغتهم لغة عبرية، هذا الذي يعرف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: رجل جاء مكة لأداء مهمة عمل، وبعدها بأيام اعتمر وأحرم من التنعيم، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء ما دام انه دخل مكة بنية العام. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا أحرم المعتمر في نهاية شعبان وقدم مكة وطاف وسعى في بداية دخول شهر رمضان أي في الليلة الأولى، هل هذه العمرة رمضانية وتعدل حجة أم لا؟ ما هي رمضانية، العبرة بالإحرام، العبرة بالإحرام، إذا أحرم قبل دخول الشهر ما تكون عمرة في رمضان. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: قدمت بعمرة ثم بعد نهاية الطواف قام الإمام لصلاة التراويح، فهل أصلي خلفه الركعتين بنية الصلاة بعد الطواف؟ يجوز هذا، يجوز أن يصلي ركعتين من التراويح بنية إيش؟ بنية ركعتي الطواف، يجوز هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: هل الشهيد في غير المعركة يجد في الآخرة ثواب شهيد المعركة؟ إن شاء الله، هذا هو المهم. وهل هناك دليل على ذلك؟ أي نعم، في أحاديث، في أحاديث تدل على هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدم رجل من الأردن لأداء العمرة وأراد الخروج من مكة في نفس اليوم، فهل يجب عليه طواف الوداع أم هو من السنن؟ العمرة ليس لها، لا يجب لها طواف وداع، هذا الراجح. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أردت شراء سيارة ولكن لا أملك ثمنها، فأوعزت إلى أحد المشتغلين بتقسيط السيارات بشرائها وامتلاكها ثم تقسيطها علي، فما حكم ذلك؟ إذا ملكها الأول ملكا صحيح، دخلت في ملكي ثم باعها على الثاني، يجوز، ما في شيء، جاي، سواء كان بالتقسيط أو بغير التقسيط، جاي. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت هناك زكاة وهناك بلد أحوج من هذه الزكاة إلى البلد الذي أنا أسكن فيه، فهل يجوز إخراجها للمحتاجين في البلد الآخر؟ أين هذا الراجح، هذا الراجح، أنه يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر إذا كان هناك مصلحة، يما أقارب ولا حاجة شديدة، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لبست ملابس الإحرام وهناك قطعة ثالثة ارتديها وهي من غير المخيط، فهل هذا جائز ام لا؟ يجوز، ما في شيء، ما دام ليست مخيط يجوز. مثلا لو يكون برد شديد وبغى مثلا يلف على نفسه بطانية او نحو ذلك، جائز، ما في شيء، ها، يجوز، اي يجوز. يقول: مثل السروال يا شيخ. لا، السروال ما يصح، السروال مخيط ما يجوز، الا اذا عدم الازار، ما عنده إزار ولا يشرق ولا شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ،